السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. مقدما بعد شكر الله، شكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أسأل الله لهم التوفيق والسداد. أذكر بقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وبقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا بعد الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجازيه عنا خير الجزاء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. يقول: أخرجت كفارة عن نذري بالمال جاهلا، هل يجب أن أطعم 10 مساكين؟ كفارة عن ماذا؟ ماذا نذر؟ ماذا نذرت وماذا صنعت بالمال؟ فهمني السؤال. هل الثبات على الطاعة لعشرات السنين أمر هين؟ الثبات من الله تعالى، فهو المحمود على كل حال، يشكر على نعمه وآلائه التي لا تحصى ولا تعد. فالثبات أمر من الله. يقول: عند الجماع وجد دم حيد بغير علم، لا يسمع عليه إذا وجد دم حيد بغير علم، لكن يقلع عن ذلك، يقلع عن الجماع. على التكبيرات صلاة العيدين لم يثبت فيها خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا تعددت الأقوال، وأكثر العلماء على أنها 7 تكبيرات في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة الانتقال. هل يجوز أن أخرج كفارة يمين لشخص دون أن أعلمه؟ لا يلزم أن تعلمه، المهم أنه هو مسكين، يكون مسكين. حجة في رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، لفظة معي شاذة. هل الإنفاق على الوالدين فرض؟ إذا لم يكن لهم من يعولهما غيرك ففرض عليك الإنفاق عليهم. صلاة العيد في البيت لا بأس بها، من لم يستطع صلاتها في المسجد. ومن لم يستطع صلاتها في الفضاء عموما، ممكن تراجع حفظك الله تعالى، من الممكن أن تراجع درس العيدين اليوم في مجالس الاعتكاف، مطول ومبسوطة فيه الأقوال. هل تجوز التهنئة بالعيد قبله بيوم؟ لا مانع من ذلك. هل الصلاة التي ليست على الترتيب إن ضاعت؟ لما احرص على أن تأتي بالذي ضاع منك. حديث: من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، لا يثبت، ضعيف جدا. صلاة العيد جائزة في البيوت يا إخوة، هذه أقوال حتى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك وابن مسعود، أنس يجوز فاتته صلاة العيد مع الناس، فأمر ابن أبي غنية مولاه أن يصلي بهم 2 ركعتين، وابن مسعود ينقل عنه أنه يصلي 4، ومدرسته كذلك، وأكثر العلماء على جواز صلاة العيد. لكن الكلام في الخطبة، هل يخطب أو لا، هل تكون خطبة أو لا، الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. أما لا وجه لمن قالوا بمنع صلاة العيد في البيوت، ليس لهم كبير استدلال، والصلاة عمل بر كما قال الإمام الشافعي وغيره. هل اللحية فرض؟ نعم واجبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قص الشارب وأوفوا اللحى. كيف تخرج زكاة الفطر في الحظر الشامل؟ قدر الاستطاعة من الممكن بالهاتف. هل يجب لبس الحجاب عند سجود التلاوة؟ هل يجب لبس الحجاب عند سجدة التلاوة؟ هذا الأفضل. لكن العلماء علماء الحديث الذين قالوا إن سجدة التلاوة لا تستلزم ما تستلزمه الصلاة لا تستلزم ما تستلزمه الصلاة جوزوا صلاتها جوزوا السجدة بدون حجاب. لكن الأفضل والأحوط أن تلبس الحجاب لكن لم يتيسر اسجدي. جاره ربي قل كلب في بيته هل يمنع دخول الملائكة؟ يمنع دخول الملائكة في الشقة التي فيها الكلب. هل يجوز إخراج الزكاة في بلد غير الذي يقيم فيه؟ نعم تجوز. صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما في أصحابه إذ مر رجل فقال بعض القوم هذا مجنون فقال الرسول هذا مصاب. إنما المجنون المقيم على معصية الله لا يثبت ولا يصح. يقول من جمع زوجها في نهار رمضان وهي حامل ومفطرة ما الكفارة؟ إذا كانت مفطرة في الأصل هو الذي يتحمل إثم الجماع صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا. أما إن كانت أفطرت من أجل الجماع نفس الكفارة عليها هي الأخرى. نعم تجوز صلاة العيد منفردا يا محمد بن خالد. حكم ترك فريضة الحج مع الاستطاعة. قال تعالى فمن حج البيت أو اعتمر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومرتكب لكبيرة وهادم لركن من أركان الإسلام. يقول أنا أخرجت كفارة لكن لا يكفر لا يخرج من الملة. قل أنا أخرجت كفارة اليمين مالا هل أعيد الكفارة طعام؟ لأني ما كنت أعرف انتهى الأمر. لكن لو أنت موسر أخرجها أيضا أخرجها طعاما لو لم تكن موسر معذور بذلك فيما سبق. رزقت بمبلغ عفوا لقد المتلم هل مشاهدة أقتلنا ثلاث أخوات من أم هل يديتون فيها وهل يجوز تكتب لهم بيت أو أرض على سبيل الهبة؟ الهبة في الدنيا يجوز تكتب لهم ما لم يضر بالتركة لكن كهبة في الحياة الدنيا. أما بعد الوفاة هل الإخوة والأخوات من أم يرثون أو لا يرثون؟ هم يفارقون الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب من ثلاثة وجوه. أولا الإخوة والأخوات الأم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة ليس له أب ولا ابن. ثانيا ذكرهم كأنثاهم في الميراث. ثالثا لا يزيد نصيبهم بحال على الثلث وهم مجتمعون. حكم الصلاة بتشهد الأوسط فقط لا أعلم يا عبد الله يونس السؤال غير واضح. ما حكم نباح الكلاب في ليلة القدر؟ ما عندنا نص ثابت بأن الكلاب لا تنبح في ليلة القدر. ما عندنا نص يفيد ذلك. النصوص تالفة في هذا الباب. حكم من أرغم زوجها على الجماع في نهار رمضان هو الآثم. رزقت مبلغ وقلت أخرج منه جزء للمسجد ولم أخرج علي إثم. إذا كنت نذرت تأثم ما نذرت حرمت الأجر. هل يجوز أن تحفظ صحة حديث البراء بن معرور أنهم مات وأوصى بثلث ماله لرسول الله وأوصى أن يوجه للقبلة؟ سنده ضعيف لكن للتوجه إلى التوجيه المحتضر إلى القبلة عدد من الأدلة في أضعف لكن يقوي بعضها بعضا وعليها جماهير العلماء. هل يجوز أن أصلي العيد في البيت دون خطبة؟ يجوز. حكم من ترك الصلاة الإبراهيمية في الصلاة. الصلاة تصح مع الكراهة الشديدة. ومرحبا بك يا شيخ طارق وأهلا وسهلا يا شيخ طارق. أنا شايف كلام وقفل ذات. هل من السنة الغرف باليدين لزكاة الفطر؟ لا قال سن الغرف باليدين، لا درس التقييم الصاع، صاع 3 كيلو من ربع ولا يعطيك غرف ولا شيء، لأن يعني الصاع 4 أمداد والمد مد الرجل المتوسط، يعني هو كتقييم للصاع. ولكن ما دام علم الوزن انتهى الأمر. هل يسجد للسهو من سمع مرتين؟ من سمع مرتين بعد الرفع من الركوع، يعني قال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو. الله يوفق بنتك وبناتنا وبنات المسلمين والمسلمات. كفارة الجماع لم يستطع إطعام 60 مسكينا، انتظر لما تفرج عليه تكون في الذمة. حديث إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار لا يصح. رجل عنده جلطة في المخ وغير واعي ومات، بالنسبة له موقفه في الصيام الذي عليه، لا شيء عليه ولا على ورثته ولا على أوليائه، لأن المرض استمر به حتى مات. أما إذا كان شفي زمنا يستطيع فيه القضاء ولم يقضي، حينئذ يقضي عنه أولياؤه. الطريقة الشرعية لطلب العلم الشرعي، ابدأ بالقرآن والسنة. كيف يكون البر للوالدين؟ صور البر متعددة، خفض الصوت عندهما، السمع والطاعة لهما في المعروف، الدعاء لهما بعد موتهما، عدة طرق. الطلاق عبر الهاتف، طلاق عبر الهاتف واقع. هل صلاة العيد في المسجد هي كنفس الصلاة التي كنا نصليها في الفضاء؟ نفس الصلاة هي هي. تعذر وقتنا في السعودية، وغدا هو المتمم. من أنت السيد الشربيني؟ أنت المسؤول يا شيخ سيد. قل نعم أنا السيد الشربيني وأنا المسؤول عن نقل الخبر إلى أن نتابع الخبر إن شاء الله. هل يجوز أن نحفظ الحديث الضعيف ونحدث بها؟ للتعثير جائز. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. بكم شخص تصح صلاة العيد؟ أي عدد، ليس هناك أي دليل. بارك الله فيك يا أخت سناء، أسكننا وإياكم الفردوس أجمعين. غدا المتمم بأمر الله في قطر، الأخ وائل محمد. وائل بارك الله فيك يا وائل، ورحمة الله على والديك والدينا. وائل غدا المتمم في قطر والمتمم في السعودية، الحمد لله على اتفاق المسلمين، الحمد لله الحمد لله. نسأل الله يتمم علينا وعليكم بكل خير. الأخ محمد ياد، وفقك الله وبارك الله فيك. بعد التحية الوسطى عفوا، هل قاطع الرحم لا تقبل صدقته لأمه الميتة؟ نسأل الله تقبل، لكن يبادر بالوصل. كيفية التصفيف في الصلاة مع الزوجة؟ تقف في الخلف. والدي كان ينوي أن يعتمر بمبلغ مكافأة من العمل، ولما أتى المال اشترى سيارة، فماذا عليه؟ إذا كان نظر أن يعتمر يعتمر حتى لا يأثم أو يكفر كفارة يمين إن عجز، لكن إن ما نظر ورأى أن السيارة أحوج. شكرا يا عمر ميهوم. فلا بأس ما لم ينذر. أفضل وقت لأذكار المساء بعد المغرب. السعودية تعلن تعذر رؤية الهلال في مناطق عدة وتنتظر قرار المحكمة العليا. إذن فيه ما زال هناك انتظار. لدي ولد وبنت أملك شقتين، هل يجوز أكتب لكل واحد منهم شقة؟ ولد وبنت كهبة في الدنيا جوزها بعض العلماء، والظاهر لي والله أعلم إذا رضي الولد بذلك تنشي الأمور، أما إذا الولد لم يرضى بذلك ويظهر تضررا فستكون هناك. الجمهور يجوزونه، لكن الإمام أحمد يرى، أو عفوا عدد من العلماء يرى للذكر مثل حظ الأنثيين في الهبات الكبيرة. الآخر وقت من ربنا له فضل وبالتحديد ما بين العصر والمغرب، من قال الله كريم يتقبل في أي وقت وفي أي حين. المشاهدة الأفلام والمسلسلات محظور، الأفلام القبيحة والمسلسلات القبيحة محرمة. صلى الشفع مع الوتر لا بأس، صلى ثلاثا بدون تشهد أوسط. هل يجوز إخراج زكاة الفطر طعاما مطبوخا؟ لا يا عبد الله. وكيف تصيرها إذا؟ كيف تجعلها صاعا؟ تحريم الصلاة في المسجد به قبر، فما بال المسجد النبوي؟ المسجد النبوي مستثنى، أسس من أول يوم على التقوى، ولم يدخل النبي قبره في المسجد بل أدخله الأمويون. هل توجد فضيلة لآخر ليلة في رمضان؟ الحديث الوارد أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار لا يثبت، لكن ما أعرف نصا خاصا. حبك الله يا محمود بن أنور، يصلى العيد في النازلة في البيوت، هي ليست واجبة العيد على أي حال، لكن صليها في البيت، مش مشكلة، صلي ركعتين أو صلي أربع ركعات. كل قال به بعض العلماء، مدرسة ابن مسعود يقولون أربع ركعات، وأنس بن مالك ومن تابعوه يقولون تصلى ركعتين وبنفس التكبيرات كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وإن شئت خطبت وإن شئت تركت الخطبة، الأمر واسع. زكاة الفطر ينفع تبقى معلبات؟ لا، لا تخرجها معلبات، لا تخرجها معلبات يا يسرى، مش هستفيد بالرز يبيعه أنت، المهم ذمتك أنت تبرأ، ذمتك تبرأ بإخراج الرز، رز طعام كل الخلق، جل الخلق. التعبد لله بطريقة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون النبي لم ينه عنها في تفصيل بلا ريب. لابد أن نفصل بين البدعة وبين الشيء الذي كان أصله موجودا في زمن النبي عليه السلام. لابد أن نفصل في السؤال يا لاب السؤال، كيف يجمع ويقسم من له بيتان في محافظتين له سكن دائم؟ هذا يتم هنا وهنا. لو ضران إقامة يا أخي محمد برهان، هل الأم غضب على الشاب يريد الزواج من زوجة ثانية؟ ليس لها أن تتدخل في منعه من ذلك، لا تأثم، عفوا لا يأثم في هذه الحالة، افترض أنه يقع في العنت أو في محاولة ترديتها أفضل بلا ريب، محاولة ترديتها أفضل بلا ريب. ينفع يا أبا زياد تخرج زكاة الفطر في قطر غير الذي صمت فيه؟ حكم الربح من الضغط على الإعلانات في الموقع، مع العلم الربح يكون قليل لو الاشتراك مجاني ويكون قيمة الإعلان معقول. حكم الربح من الضغط على الإعلانات في الموقع، يعني ربح من الإعلانات على حسب نوع الإعلانات يا أخ محمود. الإعلانات ترضي الله ولا ترضي؟ إمامة الولد غير البالغ تصح. هو كان عمرو بن سلمة رضي الله عنه يؤم الناس وعمره 6 سنوات أو 8 سنين. مرحبا بك يا شيخاني المنشاوي، وفقك الله وسلمك، شكرا يا أخت هبة، تقبل الله منا منكم. التنايه باليدين جوزها عدد من الأئمة، منهم الإمام مالك رحمه الله ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، عدد من الأئمة جوزوا التنايه. استمرار الحمل يضر بالأمة، ليجوز له الإجهاض في الأسبوع الثالث منه إذا كان يقينا يضر بها بشهادة الأطباء والروح لم تنفخ، فبالقيدين معا لا تضر، ضرر محقق. و إذا كان هناك ضرر محقق، وإذا كان هناك والروح لم تنفق. أسفل الكعبة من بالقواس دون خيلاء مكروه. هل يجوز تخفيف الشارب بالماكينة بدل القص؟ يجوز، الماكينة قص. رجل لا يملك إلا بيت وذريته وبنات، هل يجوز أن يكتب لهن؟ لا، لهن ثلثان مما ترك. وبارك الله فيك يا خامس، وأهلا طلعت طيئة، حبك الله الذي أحببتنا فيه. ماذا تصنع الحامل والمرضع إذا أفطرت في رمضان؟ تعيد. أخرجت زكاة 5 أفراد وأعطيتها لشخص واحد، هل من حرج في ذلك؟ لا، ليس هناك حرج إذا كان من أهل الاستحقاق. الرسول نعم، الشرب طيب المكروه ولو ضرر كبير على الكبد، لذلك أوصانا الرسول بالشرب جالسين على 3 رشفات. يعني يا صباح أنت طبيبة أو ماذا، أو أنت عالمة؟ الرسول شرب قائما أيضا، وأكثر الأحاديث الواردة في الشرب قائما معلول، إن شئت يعني أبين لك. والرسول شرب 3 مرات قائما. شرب قائما يليس أخرج من الاختلافات. هل الدم ينجس الثوب؟ هل الدم ينجس الثوب؟ الدم نجس، يغسل مكانه. حبك الله يا عمرو، ذهبت من جدة إلى مصر دون نية من جدة إلى مصر دون نية للعمرة، وحرمت من جدة. ظن العكس. أعمل في شركة أدوية وتسلمنا سيارات، ولكن هي تأتي بها من البنك تقسيط، والسيارة ضرورة لطبيعة عملنا. إن استطعت أن تستغني عنها استغنيت، وإن ألزمت بها فالمضطر له أحكامه الخاصة. أعطى الزكاة لأم الزوجة جائز إذا كانت من أهل الاستحقاق. هل الإنفاق على الوالدين فرض أم فضيلة؟ قلت إذا لم يكن لهم عائل غيرك ففرض عليك أن تنفق عليهم، سيضيعون. هل يجوز تغيير صيغة الدعاء، فبدل من قال بسمك اللهم وضعت جنبي أقول جسدي؟ لا، انزل من الأدعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم البراء بن عازب أو رجلا قال قل أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك، في آخر الحديث قال أمنت بنبيك الذي أرسلت، قال البراء فأعدتهن أستذكرهن فقلت وبرسولك الذي أرسلت، قال لا قل وبنبيك الذي أرسلت. حديث زمزم لما شرب له ضعيف. حكم الأخذ من اللحية لتسويتها، جوز هذا بعض العلماء جواز الأخذ من الزاد عن القرد والأخذ الشاذ المتطاير. حكم قراءة سورة البقرة كل يوم معنية صرف السحر والحسد والمس، لا بأس بذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. كفارة الجماع إذا لم أستطع إطعام 60 مسكينا، لزمتك قلنا لك ذلك. كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين جله لا يثبت عنه، ولا يثبت عنه إلا شيء قليل، فجمعه أخ اسمه خالد العنبري حفظه الله، جمع ثابت من كلام ابن سيرين في كتاب. هل ابن حجر وضع شروط العمل بالحديث الضعيف؟ عموم العلماء الذين وضعوا، يعني أكثر العلماء الذين رأوا العمل بالضعيف قيدوا ذلك بقيود. هل لابد أن أقوم ليلة يعني القيود؟ ألا يشتد ضعفه؟ ألا يعتقد أن العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط أن يكون له أصل يندرج تحت أصل من الأصول؟ ألا يعتقد؟ طيب، شغل فلوس في مصنع بلاستيك والرجل حاسبني كل سنة في الأرباح مرة في الربح 20 مرة 17، المهم هو يعطيني تحت الحساب. لا بأس أن يعطيك تحت الحساب مبلغا، وبعد ذلك إما لك وإما عليك لا مانع. إن كان هناك دخل آخر غيري، إن كان للوالدين دخل آخر غيري، يعني لهم دخل، يعني أمك متزوجة برجل أجنبي مثلا، لا يجب عليك الإنفاق عليها. إن كانت فقيرة جاز لك أن تخرج فيها الزكاة لأنها ملزمة من رجل آخر. الفرق بين الرؤية والحلم. الرؤية من الشيطان من الله، والحلم من الشيطان. الرؤية مبشرات أو محذرات ذات مدلول. الرؤية التي من الشيطان في الغالب قبيحة، تأتي تعري عري عبس بعذرتك أشياء يعني معروف. ماشي، كتاب فقه الزواج أحمد عزام ماله؟ لك عندنا كتاب بفقه النكاح، زرنا أي مرة أرسل لنا من نعطيه إن شاء الله هديه. هل لابد أن أقوم ليلة القدر من الفجر إلى الفجر كي أدركها؟ أجبتك يا محمد بن خالد، كل دقيقة تقومها لله تثاب عليها من أولها من أوسطها من آخرها، وليس من قام كمن نام، وليس من قام الليل كله كمن قام بعضه. من أخذ حكمها لم ينتبه أن على ملابسه دماء صلى العشاء الفجر في الملابس صلاة صحيحة. قراءة القرآن وإداء أجره لأبي لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن أعمل عمرة لشخص عايش وذو مال؟ نعم يجوز، دليل أن المعوذتين نقرأهم بعد الفجر وبعد المغرب. الحديث عن رسول الله في هذا الصدد، اقرأ حين تصبح وحين تمسي، حين تصبح وحين تمسي، حديث عقبة بن عامر، حديث عقبة بن عامر. وبعد الصلوات عموما أيضا في حديث عبد الله بن خبيبة أو عقبة بن عامر، تدخلت الصحابة في الباب. هل يجوز أن يقول الخاطب للمخطوبة أحبك؟ هذا يولد شرا، هذا قد يولد شرا، لأنها ما زالت امرأة أجنبية، اجعلها في القلب. صليت الضحى بعد الشروق وقبل الظهر، هذا جائز؟ نعم جائز، لكن متى؟ قبل الظهر بخمس دقائق أو عشر دقائق مكروهة، لأن النبي نهى عن الصلاة في هذا الوقت عندما يقوم قائم الظهيرة. امرأة بلغت الستين من عمرها وطلقها زوجها ثلاث تطليقات، هل يجوز لها الخروج أثناء فترة عدة؟ ثلاث تطليقات متفرقات، وهذه آخرها، لا يحل لها البقاء في البيت، ورجل أجنبي عنها. لكن تكون تقصد ثلاث تطليقات في مجلس واحد، اختلف المسألة، وضح سؤالك. هل أضيف ذهب زوجتي إلى مالي عند إخراج زكاة المال أم كل على حدة؟ كل على حدة يا أخي محمد، لا ذمتها المالية ولك أموالك الخاصة بك. حديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة حديث ضعيف، وأنت بخير يا خالد الدقاق. هل شراء اللحم من غير ذبح العقيقة يكفي؟ لا يكفي، لأن الذبح نفسه نسك. عندي كتاب يا محمد المقنن في هذا الموضوع، وأيضا لك نسختان هدية، لكن كيف أصلك؟ أصل لي أي شخص إذا كنت قريبا منا. أبي يرث أرضا مع إخواتي لم يقسمها، لأن العرف هنا لا يورثون المرأة الأرض، لكن إن زرع فيها من نفقته قسم معهم الغلة تقريبا تقليديا، هل يجوز؟ لا يجوز إلا برضا الورثة كلهم. أما كونكم تحرمون المرأة فهذه كبيرة من الكبائر، كبيرة أن يحرم الذكور الإناث من الميراث، كبيرة ثم كبيرة. الصحيح في ثانية العيد الأمر في ذلك واسع، ليس لك نص عن رسول الله، إنما سئل مالك إذا قال أحد تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، فأجبت تقبل الله أيضا منا ومنكم، قال مالك لا أكره ذلك، لا أكره ذلك. وكان الإمام أحمد أيضا يقول تقبل الله منا ومنكم. جاي لي فلوس هدية من أخويا، فلوس أرباح، ينفع أسدد منها دين؟ لا ينفع. إذا أرباح بنوك عفوا، أرباح بنوك ولا إيه؟ لا وضح الأرباح بنوك ولا إيه بالضبط؟ القيمة المالية التي تستحق أن يخرج عليها الزكاة. إذا كنت ستقيس على نصاب الفضة قيمة 600 جرام أو 598 جرام بالضبط من الفضة، إذا كنت ستخرج على نصاب الذهب ما قيمته 97.2 جرام، فاسأل عن ثمن الجرامات تقريبا. ابني بيشتغل جزار في دولة أوروبية، وبعض الأحيان يكون في خنزير، لا يذبح الخنزير ولا يجوز له أن يذبح الخنزير. عقيقة الطفل شاتان، واللازم مع بعض ولا ممكن يكونوا متفرقين. يجوز أن يذبح شاتا الآن وشاتا بعد وقت إن عجز. زكاة الذهب على الزوجة أم الزوجة؟ زكاة الذهب على مالكه، إن كان الذهب للزوج فهو عليه زكاة، إن كان ذهبا للزوجة فالزكاة عليها. الزكاة يوم 25 رمضان تجزي إن شاء الله. الحمد لله بخير يا أبا متعب. أرباح بنوك لا يجوز لأخيك أن يعطيها لك، رجل لفقراء آخرين. حكم الإنفاق على الوالد إذا كان ميسور الحال وما يفعله من خير فلن يكفروا. طلق ثلاث تطليقات متفرقات وهو من ترك لها المنزل، خلاص أحسن لأن أجنبي عنه أن تفضل وترك لها المنزل حتى لا يخلو بامرأة أجنبية يشكر على هذا، لكن عموما هو أحق بمنزله. حديث لا يدخل جنة ديوث سنده ضعيف، سنده ضعيف وإن كان دهاسة مذمومة عموما لكن كسند في ضعف. ومعنى لا يدخل، لا يدخل جنة مثلا قاطع، لا يدخل دخولا أوليا، إنما إذا لم يغفر الله له، إذا لم يغفر الله له لا يدخل دخولا أوليا، أو لا يدخل إلا إذا عفى الله عنه، عفوا لا يدخل دخولا أوليا إذا لم يغفر الله له يعذب بقدر خطيئته، أو لا يدخل جناما أعدت لمن وصلوا الأرحام. إسماعيل النحاس يقول أيضا غدا المتمم في الإمارات، فالحمد لله الآن مصر والسعودية والإمارات وقطر، الحمد لله مصر بعد غد الحمد لله. جزاك الله خير يا إسماعيل. هل على مريض الزهايمر الذي لا يدرك ما حوله من حوله صيام؟ ليس عليه صيام، على في يمين بالطلاق على عدم فعل الشيء والرغبة في العودة فيه. إذا كان شيئا محرما لا يعود، إذا كان شيئا حلالا ولكن حلف ألا يفعله يكفر كفارة يمين. زوجة تخاصم امرأة أخرى على الزوج من نز عليه النصح. بارك الله فيك يا أخ عصام. ما جزاء أب يخرج بناته سافرات مع صلاتهم؟ كلكم ران وكلكم مسؤول عن رعيته. تزوج امرأة بعد عامين طلبت الطلاق فرفضت، وبعد ذلك ذهبت للمحكمة وطلبت الطلاق فطلقت، هل يجب عليها أن ترجع؟ هذه قضية يا أخي رشيد تسمع من الطرفين، إذا كان طلاق للضرر فهي أولى ب... وسوريا أيضا الحمد لله، سوريا غدا متمم، استراليا بعيدة شوية في المطاط، استراليا بعد غد. الله يثبتنا وإياكم، احفظنا وإياكم أينما تكونون وحيثما تكونون. يا رب انصر الإسلام وأهله يا رب يا رب. ماذا عن الإنسان يصوم مع دولة أخرى مع أنه في دولته؟ هذا قول لبعض أهل العلم أن رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار، والكويت أيضا غدا متمم الحمد لله الحمد لله. اتفاق المسلمين فيه خير، يعني رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار، هذا اتجاه قال به عدد كبير من العلماء بل قال به الجمهور، ورؤية كل قطر تلزم نفسها فقط ابن عباس، فالأمر واسع لكن لا تظهر خلافا في الناس. ما السؤال يا عمر؟ بارك الله فيكم جميعا وجمعنا الله بكم في الفردوس، بارك الله فيكم، حبكم الله. جدتي تركت الصلاة على فراش الموت لم تكن مدركة، لا شيء عليها ما دامت فقدت الإدراك، والله أرحم. الله يوفق زوجاتنا وزوجاتكم في كل خير. حكم تأخير زكاة المال لعدم وجود السيولة، هي في الذمة، وسمى تحل أنه من الممكن أن تأخذ من البضاعة التي تشتغل فيها لو كانت تنفع الفقراء وكانت بسعر أرخص ولم تكن معك سيولة. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. لا تنسى سؤال الله القبول، لا تنسى سؤال الله القبول، لا تنسى سؤال الله القبول مع الاستغفار على العجز والتقصير، فإن الله قال في شأن الإنسان كلا لما يقضي ما أمره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.